أخذوا بحجز الناس وذكروهم بالله، إن استطعت أن تنصح أخا لك في الله. صلى الإمام فذكر آية فيها وعد ووعيد، وبجوارك أخوك المسلم فأدركت عظتها فنقلت هذه العظة لأخيك المسلم، وقلت له انظر كيف يقول الله، ما أجمل الكلام إذا تكلم ملك الملوك، ما أجمل الكلام إذا كان الذي يتكلم من يقص الحق وهو خير الفاصلين، وما أحسن الحديث إذا كان من ربك الذي هو أصدق القائلين ولا أحسن منه حديثا. فإذا تأثرت بآية فانقل موعظتها إلى من بجوارك وإلى من عن يمينك ويسارك، قل له انظر كيف الآخرة، هل أعددنا للآخرة العدة؟ هكذا كان الصالحون وهكذا كان البررة والأخيار تنتفع وتنفع غيرك. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما أيقنوا وصلحوا نقلوا هذا الصلاح إلى غيرهم. فلا تبخل أن ترى بجوارك غافلا تنبهه أو ساهيا توقظه، فهذه كلها نفحات ورحمات في شهر الخير آكد، وهي لم يجمعنا الله في المساجد إلا لنتناصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.